بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا هو الحق. ناخد التعبير المشهور اللي قاله ربنا يسوع، أنا هو الطريق والحق والحياة. بس احنا نركز بس على كلمة أنا هو الحق. كلمة الحق في العربي ممكن تتفهم بمعنيين. المعنى اللي قصده الإنجيل هو الحقيقة، مش الحق بمعنى العدل. ساعات احنا نفهم كلمة الحق يعني العدل، لا، ربنا يقصد بالأكثر الحقيقة، I'm the truth. وعشان كده كتير ما كان ربنا يقول الحق الحق أقول لكم، كتير ما كان يقول كده. يعني ايه؟ يعني المسيح هو الحقيقة وهو اللي بيعلن الحقيقة، والحقيقة غايبة عن الناس وغامضة بالنسبة لناس كتيرة إلى أن يكتشفوا المسيح. وكأن الناس في ظلمة وفي التوهان لغاية ما يعرفوا الحقيقة في ربنا. تعالوا نشوف اتقالت امتى. في يوحنا 14، يوحنا 14 ده جزء من كلام ربنا يسوع ليلة صليبه. من أول يوحنا 12 لغاية يوحنا 17 كل ده حديث للمسيح يوم خميس العهد. فقال لهم: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. فكرة ربنا هو الطريق دي موضوع طويل، إنما هي ببساطة شديدة الطريق بيوصل لحاجة، الحاجة دي في الآخر هي إيه؟ هي الحياة الأبدية، والحياة الأبدية هي المسيح، والطريق للحياة هو برضو المسيح. يعني عشان توصل السماء بتاعة ربنا لازم توصل لها عن طريق ربنا، تلزق في ربنا يوصلك السماء ويمتعك بيه إلى الأبد، فهو الطريق وهو الحياة، يبقى هو الطريق الموصل للحياة وهو الحقيقة. إيه بقى موضوع الحقيقة دي؟ أنا هو الحق. الناس كلها بتدور على الحقيقة، كل الدنيا، لأنه كلمة الحقيقة دي هي كلمة الفلسفة، فيلوسوفي أو فيلوسوفية في اليوناني، يعني حب المعرفة، أو في معنى آخر يقول لك البحث عن الحقيقة. كل الناس الفلاسفة، أرسطو وأفلاطون وسقراط، كانت شغلتهم يقعدوا إيه؟ يبحثوا أين الحق أو أين الحقيقة. والحقيقة دي مجموعة من الأسئلة. ايه حقيقة البني آدم؟ تعرفه ازاي؟ هو ايه بالظبط الانسان ده؟ ايه حقيقته؟ تلاقي بقى فتاوي يقول لك حيوان اجتماعي، واللي يقول لك الانسان ده مثلا شوية كيمياء، والواحد تاني يقول لك مش عارف. ايه الحقيقة؟ يعني اجتهادات، مفيش تعريف ثابت للانسان. من هو الله؟ ده سؤال تاني مهم. ان وجد الها من هو؟ هل هناك اله؟ ومن هو؟ ده جزء من الحقيقة، أو ده أهم ما في الحقيقة. الحياة دي كلها على بعضها معمولة ليه؟ ده برضه سؤال في الحقيقة مهم. لماذا نعيش؟ What's next؟ إيه اللي بعد الدنيا دي؟ ده برضه سؤال مهم. كل دي اسمها أسئلة في الحقيقة. يعني إيه؟ ما هي الحقيقة من وراء ده كله؟ إيه حقيقة الألم والتعب والتجارب ايه حقيقة الشر؟ ايه اسئلة كتير قوي. فلما ربنا يسوع يقول انا هو الحقيقة، هنفهم بقى مع بعض دلوقتي ازاي في المسيح تلاقي رد على اي سؤال، وتلاقي نفسك فهمت كل حاجة صح، زي ما اتعملت، زي ما اتقصد بيها. الانسان جه ليه؟ الدنيا دي ليه؟ في ايه بعد كده؟ ليه في شر؟ ليه في غلب؟ ليه في ألم؟ كل ده تلاقيه في المسيح له المجد، تلاقي الحل عنده. أنا هو الحقيقة. اللي سأل السؤال ده على فكرة شخص كلكم عارفينه، بيلاطس وقت محاكمة المسيح، قال له بيلاطس: أفأنت إذا ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول أني ملك، يعني أنت عارف أن أنا ملك، لهذا قد ولدت أنا ولهذا أتيت إلى العالم لأشهد للحق. برضو الحق هنا اسمه الحقيقة، أنا جيت عشان أقول للناس الحقيقة. كل من هو من الحقيقة يسمع صوتي، اللي مقرب من الحقيقة هيقبلني وهيسمع كلام، اللي جواه حق هيقبل الحق، اللي عاوز الصح هيعرف الصح. فقال له بيلاطس: ما هو الحق؟ الإجابة إيه؟ أنا هو الحق. فاهمين إزاي؟ هو بس المسيح ما ردش ليه، لأنه سوري يعني بيلاطس ما هو لسه قايل لك اللي عاوز يعرف الحقيقة يجي لي، إنما الإجابة واضحة، اللي عاوز الحق يجي لي. فقال له: ما هو الحق؟ وما رضاش يسمع الإجابة. خلي بالكوا بيلاطس ما رضاش يسمع الإجابة لأنه هو بيغالط، هو مش عاوز يقبل إن المسيح هو الحقيقة. هو لسه ربنا يسوع بيقول له: أنا جيت أشهد للحقيقة، كل اللي عاوز الحق هيسمع صوتي هيقبل كلامي. قال له: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج. للأسف تعبير ده ينطبق على أغلب البشر، يقولوا ما هو الحق وبعدين يسيبوا الدنيا ويخرجوا هما لسه ما عرفوش الحقيقة. وبيلاطس خرج من الدنيا وكأنه ما عرفش الحقيقة، مع أنها كانت قصاده وشافها بعينه ولمسها وتكلم معاها، وكان كل الأسئلة ممكن تتجاوب في القعدة دي، إنما هو خرج. وقال لهم: لست أجد فيه علة واحدة، إنما في الآخر ما عرفش الحقيقة أو ما استفادش من اللقاء ده، لأنه بالرغم من سؤاله اللي كان سؤال حلو، للأسف ما استناش يسمع الإجابة. ما هو الحق؟ إحنا عاوزين نسمع الإجابة بقى. يعني إيه المسيح بيقول أنا هو الحقيقة؟ يعني إيه؟ برضو قبل ما نسمع الإجابة، بما أن المسيح هو الحقيقة، المسيح النهاردة في السماء وهو الرأس، الكنيسة هي جسده، الكنيسة لسه على الأرض. فمعلمنا بولس استخدم تعبير جميل جدا عشان يشرح ان احنا ككنيسة بقينا مسؤولين عن الحقيقة. فقال ايه في تيموثاوس الاولى 3: ان كنت ابطئ لكي تعلم كيف يجب ان تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. كنيسة الله او بيت الله هو عمود الحق وقاعدته. يعني ايه؟ اذا كان المسيح هو الحقيقة، المسيح هو الرأس في السماء، كلنا امتداد ليه، كلنا أعضاء في جسده، إحنا ككنيسة ماشي فينا روحه ودمه ماشي فينا، فإحنا بقينا اسمنا عمود الحقيقة وقاعدات. يعني المفروض اللي يتعامل معك يعرف الحقيقة، لأنك تبع الحقيقة، لأنك تبع المسيح، لأنك بتشهد للمسيح. فدي رسالة الكنيسة، الكنيسة تقدم الحق للعالم. الكنيسة عاوزة تعلم العالم كله يقول إيه؟ بالحقيقة نؤمن بإله. فاهمين الفكرة؟ قانون الإيمان هو الحقيقة. العالم غير المؤمن اللي يمثل نص الدنيا ده، ما هو مش عارف الحق، واللي عارفين منهم جزء من الحق مش عارفين بقيته، بيقولوا في ربنا، طب مين ربنا؟ مش عارفينه برضه. فإحنا رسالتنا ككنيسة عمود الحق وقاعدته إن إحنا نقدم الحق ده للعالم، والحق هو المسيح. وبالإجماع هنا ده ملخص الحقيقة، خلي بالكوا بقى، بالإجماع هنا يعني باختصار أو من الآخر، بالإجماع عظيم هو سر التقوى، هو ده الحق، هو ده الحقيقة. يعني رسالة الكنيسة تقول للعالم إيه؟ تعلم الناس إيه؟ المسيح جه يقول لنا الحقيقة عبارة عن إيه؟ الله، يبقى الله موجود، ظهر في الجسد، دي الحقيقة، إن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. تبرر في الروح، يعني بار بلا لوم، يبقى هشرحها كمان شوي، يعني the perfect God، الإله اللي ما يتعيبش. في آلهة كتير قوي بس كلها مضروبة، وفي تخيلات آلهة كتير، إنما ده الإله الحقيقي. ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، يعني بتجسده حتى الملائكة شافته، كرز به بين الأمم، الحقيقة هي دي موضوعنا في الكرازة، احنا بنقدم الحقيقة للعالم كله، عاوزين كل الناس تقول يا رب ويا رب يسوع، تبقى عرفت مين يا رب، لان في ناس بتقول يا رب مش عارفة تقول يا ربي يسوع، يبقى لسه ما عرفوش الحقيقة. أؤمن به في العالم رفع في المجد، يعني العالم آمن به، الحقيقة ابتدت تتعرف مش كل العالم، ورفع في المجد يعني صعدوا ضمنيا، معناها مستنينا كلنا نلم رجلنا ونوصل عنده. تعالوا ندخل بقى في أول بند في الحقيقة. لما المسيح له المجد بيقول أنا هو الحقيقة، أول سؤال يشغلنا حقيقة الله، من هو الله؟ السؤال ده انشغلت بيه كل الأجيال، مين أنت يا رب؟ صفاتك إيه؟ شكلك إيه؟ لدرجة في أشعياء يقول ليتك تشق السماوات وتنزل، ما تيجي خلينا نشوفك. وبولس لما يلف في أتينا يلاقي مذبح لإله مجهول، يعني الناس دول اليونانيين فلاسفة يعني بيفكروا كويس، فقالوا بصراحة احنا مش عارفينه، احنا عارفين انه في ربنا بالمنطق لازم يكون في ربنا، بس هو از هي، احنا مش عارفين بالظبط هو مين. فالمسيح لو المجد جاي يقول انا هو الحق، انا هو الاله الحقيقي، انا الاله اللي بجد. فدي اول اجابة واول سؤال مهم، من هو الاله الحقيقي؟ ربنا يسوع له المجد. عشان كده المسيح تجسد، يعني لما بنكلم الناس ونقول لهم اللي بيقولوا لنا ليه ربنا لازم يجي، ليه عندكم الايمان بتاعكم مبني على فكرة التجسد، ما تخلينا نقول خلاص ربنا موجود وخلاص وفي حال واحنا في حال، ليه بتصروا انه لازم يتشاف، لازم يمشي على رجليه، مش ده يقلل منه؟ نقول لهم لا ما يقللش منه، بصراحة ما ينفعش نقول نعرف الحقيقة او نعرف ربنا اما كانش يجي لنا، اما كانش نشوفه، اما كانش نسمعه. تعرفوا منين؟ تعرفوا منين لا شفته ولا لمسته ولا سمعته؟ هتعرفوا ازاي؟ انت كإنسان عاجز عن معرفة ما لا يرى، فمحتاج لكي تعرف ان ترى، ولهذا تجسد المسيح. فإذا انا هو الحقيقة، يعني انا هو الله الحقيقي اللي الناس بتسأل عنه وبتدور عليه، وبعضهم أساءوا فهمه وعملوا تمثال وعملوا تمساح وعملوا شمس وعملوا فرعون وعملوا، بس أنا هو الله الحقيقي، وجيت لكم عشان تشوفوني وتعرفوني، فما تختلفوش على صفاتي. ما ينفعش واحد يطلع يقول ربنا قاسي، يبقى مش ربنا، يبقى ربنا واحد تاني. ما ينفعش يبقى ربنا ضعيف، لا يبقى واحد تاني. ما ينفعش يبقى ربنا كيرلس، لا يبقى واحد تاني. فاهمين انا اقصد ايه؟ اللي شفناه في المسيح عرفنا مين ربنا، فمش هنختلف عليه النهاردة. كلنا بنقول ربنا طيب لاننا شفنا المسيح طيب، كلنا بنقول ربنا قادر لاننا شفنا المسيح قادر كل القدرة، نقول ربنا بيحب البشر لاننا شفنا المسيح بيحب البشر. قبل كده ما احناش فاهمينه، هو بيحبنا ولا بيحبناش. حتى في العهد القديم ممكن تتلخبط، يا ترى بيحبنا ولا مش بيحبنا، ما هو ساعات تبقى فيه ايه عصاية تقيلة شوية. انما لما جه المسيح قال لا طبعا بحبكم، والعصاية دي تأديب، واي ابن لا يؤدبه ابوه، فاكتملت الصورة، لا هو الله المحبة. يبقى التجسد خلى السؤال الصعب بتاع من هو الله يتحل في كلمة انا هو، انا هو هديك شايفه. فاهمين ازاي؟ الموضوع ما بقاش لغز، ما بقاش موضوع في كتاب، مش هتقرأ عن ربنا، انت تتعامل معه، انت تتعامل معه. عشان كده تلاحظوا ان احنا اول كلمة نقولها بالحقيقة نؤمن بإله واحد ونبتدي نتكلم. في يوحنا 14 في نفس الاصحاح اللي كنا بنقراه، فضل ربنا يسوع يتكلم عن الاب، فقال له في لوبوس يا سيد ارنا الاب وكفانا. قال له يسوع انا معكم زمانا هذا مدته، شوف التعبير ده، ولم تعرفني يا في لوبوس. هو مش بيكلم عليك، بيكلم عن الاب. قال له انا واحد، انا والاب. يا الذي رآني قد رأى الآب. كل الناس، يعني مش كل الناس، حتى الديانات الأخرى تعتقد فالله اللي بنسميه عندنا الآب، لكن الآب لا يرى. عشان تشوفه شوف الابن، الابن الوحيد الذي هو من نفس جوهر الآب، هو أعلن عنه، من رأى المسيح رأى الآب. عشان كده احنا الدين الوحيد اللي في الدنيا اللي نقدر نتجاسر ونقول رأينا الله، مفيش حد يقدر يقول كده. بس بصراحة ده معناه ان معرفتنا بالله اعمق من معرفة اي حد. لما اكلمك عن مثلا شخصية يعني بنشوفها في التلفزيون تقولي على فكرة انا قعدت معاه ألم نفسي واسكت، لا ده انت عارفه كويس، انا سمعت عنه، تقولي لا انا قعدت معاه، في فرق. في ناس سمعت عن ربنا كتير، انما المسيح الحقيقي بيقعد مع ربنا، بيحكي مع ربنا، بيلمس ربنا، بياكل ربنا. فالعلاقة اللي بيننا وبين ربنا مختلفة عن علاقة اي حد بربنا. ربنا يسوع له المجد قال انا هو الحق، يعني انا هو الله الحقيقي، انا هو حقيقة الله المجهولة عند ناس كتير. وهنا يبان the perfect God، يعني الاله اللي ما فيهوش ولا غلط. لان زي ما بقول لكم في كتاب جميل يا ريتكم تقروه، كان كتبه زمان واحد لبناني، اله الالحاد المعاصر، قال فلسفة جميلة، قال الناس عملت ربنا عميل، اسقطت الصورة اللي جواها على ربنا. فالاب القاسي اللي يحب يعذب عياله شاف ربنا قاسي بيعذب البشرية، والاب المستهتر الراجل المستهتر اللي ما بيفكرش غير في نفسه طلع ربنا قاعد ما بيفكرش غير في نفسه، الدنيا تتحرق. دي كلها اسقاطات من البشر. الناس ألفت ربنا، خلقت ربنا، عملته عميل. انما ربنا الحقيقي جه قال انا مش كده، لا انا الاله الظالم ولا القاسي ولا المستأثر ولا، لا انا بحب البشر وانا مستعد اشيل عنهم وانا جاي اموت بدلهم وانا بحب بحضر لهم الابدية وانا اقدر اعمل كل حاجة وانا بحترم ارادتهم. هو ده ربنا اللي اساءوا فهمه، عشان كده من هنا طلع ملحدين يقولوا بزيادة ربنا، ربنا عبء على البشرية. هم قالوا كده لان ربنا اللي تقدم لهم اله مخشوش. ولما تدرسوا حياة اكبر الملحدين زعماء الالحاد في العالم يعني تلاقوا في حياتهم تشوهات فظيعة، سارتر وماركس والناس دول اغلبهم في طفولتهم اتعاملوا مع ناس متدينة متطرفة، قدمت لهم صورة ربنا مش الحقيقية خالص. فكان رد فعلهم ايه؟ الغوا ربنا خلينا نعرف نعيش. فهو قال بصراحة كان معاهم حق، خليهم يلغوا ربنا، بس اصل ده مش ربنا، يلغوا صورة ربنا الظالم ما حدش عاوزه، بس هو مش ربنا. يلغوا صورة ربنا اللي مش فارق معاه الناس تتحرق، اه طبعا ماشي الغي الصورة دي، ده مش ربنا. انما ربنا بتاعنا حلو، بس ممكن تقدمه لحد يقولك مش عاوز، مش عاوز اب، مش عاوز مخلص، مش عاوز شخص بيحبك مهما حصل، مش عاوز واحد يحس بيك طول الوقت. ازاي مين مش عاوز؟ ازاي هتكون مش عاوز؟ لانه ده الاله الحقيقي. وقف بولس في وسط اريوس باغوس وقال ايها الرجال الاثينويون، دول بقى زعماء الفلسفه في الوقت ده، قبل منهم بقى افلاطون وسقراط وارسطو واثيناغوراس وحشغلانات وكلهم مذاكرين وحافظين فلسفه، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقون وأنتم تجهلون هذا أنا أنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. وابتدى يقول لهم ينفع يكون ربنا اللي خلق الدنيا هو التمثال ده؟ ينفع ربنا اللي قلته عليه كفلاسفة نحن ذريته احنا ولاده نقوم نعمله احنا عميل؟ ابتدى يهد في الوثنية. وبعدين ربنا بيحبنا فجلنا، وختم وعظته بان المسيح هو ربنا. فيبقى اول فكرة انا هو الحق، يعني انا هو الاله الحقيقي. احنا بنبشر بالمسيح اله حقيقي ومفيش غيره. تاني نقطة مهمة في الحقيقة، طيب ده ربنا، أنا أطلع مين؟ نفس الإنسان مش عارف نفسه. واللي يقرأ فيكم فلسفة يتوه، الفلسفة دي فظيعة. يعني تلاقي واحد يقول لك ما هو توهان، ما حدش فاهم حاجة. كل واحد يقول له أي حاجة. وقصص كتيرة أوي تلخبط. لا، الإنسان اتخلق له كيان محدد وله رسالة محددة، بس مش هتفهم من هو الإنسان وما رسالة الإنسان إلا لو قابلت ابن الإنسان. فزي ما المسيح هو الإله الحقيقي، المسيح نفسه برضه هو الإنسان الحقيقي. الإنسان الحقيقي يعني إيه؟ يعني الموديل بتاع الإنسان في المسيح. يعني ربنا لما خلق الإنسان كان عاوزه شكله كده. المشروع الإلهي لخلقة بني آدم هي دي، هو ده التارجت اللي كان قصده ربنا. فلما ربنا لقى محدش فاهم الصورة اللي هو عاوزها في الخلق، جيب نفسه خد الصورة دي. فمين أنا أقصد إيه؟ المسيح، أنا مش بنقول إنسان بدون إله، لا، هو الله وهو الإنسان في نفس الوقت، لكن الإنسانية الكاملة في المسيح وحده. الإنسانية الكاملة ما تبانش غير في المسيح. عاوز تقول أنا حقيقتي إيه؟ أنت حقيقتك تبقى شبه ربنا يسوع. أنت مش هترتاح وتلاقي نفسك غير لما تبقى شبه المسيح. أنت مخلوق عشان تتبرمج على الصورة دي. ربنا يوم ما خلقك وجابك الدنيا عشان شايفك، حلمه منك تبقى كده، بلا خطية بلا عيب، كلك وداعة كلك طيبة، هتاكل وهتشرب وهتنام وهتبكي بس ما بتغلطش. ادي الإنسانية اللي محدش بيلاقيها، لأن الحقيقة بتدور الإنسان الصح إيه؟ محدش لاقيه، هو المسيح. فأصبح ربنا يسوع كما أنه الإله الحقيقي اللي محدش عارفه، هو كمان صورة الإنسان الكامل اللي كل الدنيا بتدور عليه. حد فهمني ولا أنا زودتها؟ متابعينها؟ حاولوا. يبقى حقيقة الإنسان هو المسيح نفسه. بمعنى إيه؟ النهاردة لما تيجي تتكلم مع أي شخص ملحد، في سؤالين شغلينه أو شغلينك عشان تقولهم له. أنت عايش من غير ربنا مبسوط؟ هيكابر، أنا في الآخر لازم يقول لك أنا مش مبسوط، لو هو صادق مع نفسه. طب أنت لاقي نفسك؟ مش ممكن يكون لاقي نفسه، هيفضل تايه. هو لما بيتعرف بربنا يسوع بيكتشف أنه له إله حلو قوي، وبيكتشف إنسانيته معروض عليه، يبقى بني آدم صح بقى، بس تبع الموديل الجديد. آدم القديم طلع مضروب، آدم الجديد ربنا يسوع، آدم الجديد دخل الخطية، احنا أولاد آدم ودينا حاسين بالغلب، إنما آدم الجديد هو ده بقى العرض الجديد، تعالوا نبقى شبه المسيح آدم الجديد. عشان كده يقول كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح يحيى الجميع، كما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماوي. يبقى احنا معروض علينا تمشي في أنهي سكة؟ الناس ماشية ورا آدم، أيوة أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود، عاوز تمشي في السكة دي أوكي، أديك شايف اللي قبلك حطوه في القبر وبقى شوية تراب، إذا كان ده اللي يرضيك ويسعدك ويشبعك جو، بس ده ما يشبعش وما يسعدش. العرض التاني مختلف تماما، إنك تاخد أبدية وإنك تتمجد وإنك تبقى فرحان على طول، ده عرض مختلف خالص. والفرق بين ده وبين ده هو الحقيقة، لو فهمت الحقيقة. عشان كده يقول لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي، أنا هو الطريق. يبقى كلمة أنا هو الحق يعني حقيقة ربنا في المسيح وحقيقة الإنسان في المسيح. إحنا ليه بنقارن نفسنا بالمسيح له المجد؟ الإنجيل كله شغلته يعمل لك مراية تشوف فيها المسيح، تقعد تظبط منظرك عليه. لا، ربنا يسوع شكله أحلى، طب اظبط نفسك، لسانه أجمل، قلبه أبيض، طيب ما أنت اظبط نفسك عليه. وبعدين حط فينا روحه عشان يظبط، عشان يسهل المأمورية، بيأكلنا جسده ودمه عشان يمشي فينا في دمنا، تبقى الحكاية سهلة، ما تبقاش مستحيلة ولا حاجة. عشان كده المسيح الحقيقي نسخة من المسيح، ببساطة المسيح الحقيقي كده نسخة من المسيح، مفروض يبقى طيب زيه، وديع زيه، متواضع زيه، بسيط زيه، كل حاجة زيه. تلاحظوا مثلا ربنا يسوع لما كان بيتحاكم، خرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان، فقال لهم بيلاطس. بيلاطس ده ما قالش غير كلمتين عادلين في حياته، ما هو الحق؟ للأسف ما استناش الإجابة. كلمة تانية اللي قالها هو ذا الإنسان، خدوها بقى بعض الناس وقالوا الحكمة هنا. هو كان بيقول اهو الانسان اللي انتوا جايبينهولي، بس هي طلعت فكرة هو ذا الانسان، هو ده الانسان المظبوط، هو ده اللي المفروض يبقى الانسان، هي دي صورة الانسانية، ولابس التاج والدم نازل منه، بس كل ده من اجل البشر، الانسان اللي يبذل نفسه من اجل خلاص الكل، ده اللي الانسان الحي، ده الصورة اللي المفروض تعيش زيها عشان تبقى انسان بجد وتعيش رسالتك صح. ربنا يسوع اشتغل في الدنيا، اشتغل ليه؟ عشان تعرف ان الشغل مش غلط، مفيش مانع تشتغل. اليس هذا هو ابن النجار، او هو هذا هو النجار ابن مريم؟ ايوه، ماله، اشتغل وعيش وكل واشرب، كل ده ما يتعارضش ابدا مع الحقيقة. المهم انت بتشتغل ازاي، بتعامل مع الناس ازاي، بتتكلم في ازاي. ربنا يسوع قعد 30 سنة ما بيبشرش، يمكن ما بيعملش معجزات، عشان يوريك ان الانسانية الطبيعية حلوة بس ما بيغلطش. فأي حد يشتغل ممكن يبقى قديس، وهو بيشتغل لانه هيبقى شبه المسيح اللي اشتغل لسه من غير وعظ ولا معجزات. طب وماله؟ الحياة الطبيعية لوحدها ممكن تبقى مقدسة وجميلة، لأن المسيح عاش ببساطة وسط الناس وبيشتغل. ربنا يسوع لما قال نفسي حزينة جدا، إذا من الطبيعي أنك إنسان تعدي عليك فترات تحزن جدا، وماله؟ دي جزء من الحقيقة، أن حياتنا على الأرض فيها أحزان وفيها أفراح وفيها مرار، لأن هو ربنا حاطط البرنامج كده، الإنسان لازم يتألم. لما يقول جاع أخيرا عشان يأكد أنه بيجوع زينا، لما يقول من منكم يبكتني على خطيئة، ده الفرق الأساسي اللي بيننا وبين إنسانية ربنا يسوع، أن المسيح له المجد بلا خطيئة، إحنا بقى الفرق بيننا وبينه حتة الخطيئة اللي دخلت غلط وممكن نطلعها. ثالث نقطة، لما المسيح بيقول أنا هو الحق، بيبان هنا معاها فكرة تالتة، هي حقيقة الرسالة أو حقيقة الحياة. السؤال بقى اللي برضو يشغل الفلاسفة، لماذا الحياة؟ لماذا يعيش الإنسان؟ يطلع برضو واحد يقول لك عشان يأكل ويشرب، وطلعت الرواقيين يقولوا فلنأكل ونشرب، ها؟ لأننا غدا نموت، هي دي الحياة، دي الحياة، وليها اسم مش فاكر اسمها ايه دلوقتي، يعني فلسفة ماشية على نفس الكلام القديم، ناكل ونشرب عشان بكرة هنموت، مفيش داعي نفكر بقى خلاص يعني. لا، أكيد الفكرة دي غلط، مش دي الحقيقة، ربنا مش جايبنا عشان ناكل ونشرب ونموت، دي تبقى قصة ملهاش طعم، ملهاش معنى. بقى الإنسان العظيم ده جاي ياكل ويشرب ويموت، فرق إيه عن الحيوان؟ فرق إيه عن النبات؟ لا، مش هو كده. لما جه ربنا يسوع له المجد ابتدى يقول لنا في رسالة، يعني في ميشن، جئت لتكون لكم حياة ويكون لكم أفضل. وبعدين قال كما أرسلني الأب إلى العالم أرسلتكم إلى العالم. يعني إيه؟ يعني أنت كإنسان بدون رسالة ما بقتش إنسان، لو أنت كإنسان فقدت رسالتك فقدت معها حياتك. طب الرسالة إيه؟ هي رسالة المسيح نفسه. لا، أنا فين والمسيح فين؟ خد منه ودي. لو قلت المسيح جه يصنع سلام، خلاص عيش اصنع سلام. لو قلت المسيح جه يحب الناس، تعالى رسالتك حب الناس. لو قلت المسيح جه يفدي البشرية، تعالى افدي البشرية. لو قلت جه المسيح يخدم الناس، اخدم الناس. لو قلت المسيح له المجد جه يعرف الناس حقيقة الله، خلاص شغلتك عرف الناس حقيقة الله. انما المسيح ما جاش الدنيا ياكل وشه. فهنا احنا بنعرف الحقيقة، انا عايش ليه؟ مش عشان تشتغل ولا عشان تاكل وتشرب، في حاجة اهم اعرفها من ربنا يسوع، فهو الحقيقة حتى في دي، هو حقيقة الرسالة. كل واحد بيقول انا ايه رسالتي؟ رسالتك تاخدها من رسالة المسيح، تاخدها من روحه، من اللي عمله، من حياته. هتقول ما بعرفش اتكلم، المسيح ما كانش بيتكلم على طول، لا، بس المسيح كان بيحب على طول. المسيح لو المجد ما كانش بيتكلم على طول، بالعكس كان كلامه مش كتير، والوعظات اللي قالها المسيح مش كتير، لكن موقف ربنا يسوع دائما هو موقف الحب، لله ولكل الناس. هي دي الرسالة. فأنت الحقيقة إيه؟ الحقيقة أنك كبني آدم خلقت لتحب، ولما تحب تلاقي نفسك، ولما تحب تتمتع بحياتك، ولما تحب تتمم القصد من خلقتك، ولما تحب تكمل حياتك إلى الأبد حب. برا الكلمة دي طلعت برا الخط، مشروع باظ. وعشان كده تلاحظوا أكتر حاجة يعملها الشيطان في الدنيا يضيع موضوع الحب، يبوظ العلاقات كلها. أهم حاجة عند الشيطان إنك لا تحب ربنا ولا تحب نفسك ولا تحب أخوك ولا تحب حاجة، أو تحب الماديات اللي تفصلك عن محبة الله والإنسان. عشان كده يقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الأب. فالشيطان يستبدل حب بحب، يحب بقى يحط العربيات والفلوس والذهب عشان يقفل عليك باب حب ربنا وحب الناس وحب نفسك. يقول في فيليبي 2: ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يبقى ليك رسالة أنك تضع نفسك، أنك تعيش متواضع، أنك ما تفكرش في نفسك كتير. وعلى فكرة الكلام ده النهاردة بقول لكم علم النفس بيكتشف أن مأساة الإنسان هو أنه عايش جوه نفسه، أنه محبوس جوه نفسه، أنه self-centered. أول ما يطلع بره السلف دي، بره الإيجو، الأنا، الذات، ويبتدي يهتم بناس ويهتم بخير ويهتم بأي حاجة، يبتدي الحياة تنور في وشه. طب ده اللي قاله ربنا وده اللي عمله المسيح، والموضوع مش محتاج كتب ولا فلسفة، ده هو ده الحقيقة من بدري. لأن ربنا يسوع الوحيد اللي مشى على الأرض عاش ليس لنفسه أبدا، الوحيد اللي عملها طول حياته لم يعش لنفسه لحظة. عشان كده هو the perfect man، الإنسان الكامل، وده اللي هنفضل بصين عليه عشان نعيش الرسالة اللي احنا عاوزين. آخر كلمة، احنا قلنا أنا هو الحق، يعني المسيح هو الحقيقة، حقيقة الله، حقيقة الإنسان، حقيقة الرسالة، والكنيسة عمود الحق وقاعدته. يبقى احنا ككنيسة مسؤولين نوصل الحقيقة دي للناس، نقول لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، ونقول لهم في المسيح نعرف مطلوب مننا ايه. جوه ربنا كل واحد يقيس نفسه ويشوف قد ايه بعيد عن الأيقونة الأصلية، عن المشروع، يظبطوا على الكتيب بتاع الجهاز. يعني اخر كلمة روح الحق. ربنا يسوع زي ما قال لنا الكنيسة كنيسة الحق، عمود الحق وقاعدته، قال بصوا يا جماعة انا ماشي وانا الحق، هيقعد العالم من غير حق؟ لا، هسيب لكم روحي، وبما اني انا الحق هيبقى الروح ايه؟ روح الحق، حتى نقول روح الحق المعزي. يقول متى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق. الحق هنا برضو الحقيقة، الذي من عند الآب ينبثق هو يشهد لي. إذا نحن مسلحين النهاردة بالروح القدس اللي هو روح الحقيقة، يعني لما بتصلي أو بتاخد خلوة أو تدخل إلى داخلك تسمع صوت الحق من جواك، لأن جواك روح ربنا. وأظن كلكم جربتوا دي، لما الواحد بيهدى بيسمع صوت الصح من جواه وبيحس بالغلط وبيعرف المفروض يعمل ايه. لأن الحقيقة مش بس في الكلام بتاع ربنا، ولا في المسيح اللي دايما بتتسلق قصادك، لكن ولا في الكنيسة، فابونا اللي في الكنيسة واخونا اللي ماشي صح، لا، كمان جواك. لأن الروح القدس اللي جواك روح الحق. عشان كده يقول يكون الجميع متعلمين من الله في الأيام الأخيرة في العهد الجديد. يقول لا يقول كل واحد للآخر اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم. ليه؟ عشان فيهم الروح القدس. فيقول على الروح القدس: أما المعزي روح القدس الذي سيرسل الأب باسمه يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. لما المسيح صعد وارد أن الناس تنسى، قال إيه؟ تقول كلام غير اللي قاله المسيح، إنما عندنا هنا كنترول فظيع، ان روح المسيح جوه الكنيسة، فمش هتقول حاجة غلط، مش هيسيب الكنيسة تمشي غلط، محدش هيألف حق جديد لانه ده روح الحق. وعشان كده لو امتلأت بالروح القدس انت دخلت في الحقيقة، انت عرفت الحقيقة. لما تصلي كويس انت قربت من الحقيقة. لما تقدم حياة توبة كل ده يخلي الروح القدس يتحرك جواك، انت بقيت تعرف الحقيقة. يقول الحق الحق اقول لكم، كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. هي دي الحقيقة. الحقيقة انك محتاج روح الله يسوقك عشان توصل للسماء، يعرفك كل حاجة، يعلمك الحق صح. يقول النهاردة من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. تعرفين كان ربنا يسوع وهو على الأرض يقول إيه؟ من له أذن للسمع فليسمع، يعني اللي عنده ودن يسمع الحقيقة. وما كانوش بيسمع، لهم أذان يسمعون وإيه ولا يسمعون. لما المسيح صعد لقينا يوحنا بيقول اتعدلت، من له أذن فليسمع، بس إيه؟ ما يقول الروح، لأن هي ما يقول المسيح هو ما يقول الروح. اللي كان المسيح بيقوله بيعلم بيه في كل حتة، النهاردة قلبك بيقوله من جواك، لأنك جواك روح ربنا. لو سمعت الصوت اللي جواك، اليوم إن سمعتم صوته لا تقس قلوبكم. فمن له أذن فليسمع ما يقول الروح. وانت واقف في الكنيسة مضلل عليك روح ربنا، اسمع صوت الروح القدس حتى لو مش شايف المسيح بعينيك، لأن احنا محاصرين بالروح الحق المعز. فالمسيح هو الحق واحنا عندنا روح الحق، عشان كده احنا بنمشي في الحق، عشان كده بنهتف نقول بالحقيقة. هذه هي الحقيقة، نؤمن بإله واحد الله الأب وابن الوحيد يسوع المسيح، هي دي الحقيقة. ونختمها ونقول وننتظر قيامة الأموات، دي آخر الحقيقة، دي بقية الحياة، ان في قيامة أموات وان في حياة أبدية، حياة الدهر الآتي، ده جزء من الحقيقة. وده بقى اللي عاوزين نقوله لكل الناس، تعالوا يا جماعة عرفوا الحقيقة. تعرف لما يحصل خلاف تقعد تدور فين الحقيقة، مين معاه حق، ها؟ مين معاه حق بصراحة كده وبدون تعصب؟ احنا معانا حق، احنا معانا الحق، لان معانا المسيح، لان هو الحق. فالعالم كله بيتخبط في بعض وكل واحد بيقولك انا صح. والنهاردة في موضة جديدة يقولك خلاص كله صح. لا، مش حاجة اسمها كله صح، ما هو لو واحد صح التاني غلط، فاهمين؟ النهاردة في بدعة جديدة ماشية في العالم يقولك كله صح، كله صح، يعني اي حاجة صح. طب ازاي يعني؟ ربنا يسوع ربنا ولا مش ربنا؟ واحدة فيهم صح واحدة غلط، فمينفعش اللي بتقوله بالمنطق. لا، مش كله صح. ومن هنا احنا بنقول عمود الحق وقاعدة، عمود ما بيتهزش. فانت لما بتقرب من ربنا بتبقى عندك ايمان حقيقي. عشان كده تلاحظوا كلمة حقيقي دي نستخدمها كثير، نقول جسد ودم حقيقي. حقيقي لانه احنا عايشين في الحقيقة، مش عايشين في كذبة. الفلاسفة يسموه غيبيات، اوهام. لا، احنا مش عايشين في اوهام، هم اللي عايشين في وهم، لانها حقيقة حتى لو غير منظورة بالعين، العتب على النظر، انما هي حقيقة. السماء مش شايفينها بالعين بس حقيقة، ربنا مش شايفينه بالعين بس حقيقة. وبعدين لو ما صدقوهاش بكرة هيكتشفوا الحقيقة، بس هيبقى too late. فاهمين الفكرة دي؟ ممكن ما يصدقوهاش، هم حرين، يعني يقولك مش هصدق غير لما اشوف، ماشي، بس يوم ما هتشوف هتبقى اتأخرت. فاحنا النهاردة بنقول ايه؟ المسيح هو الحق، انا هو الحق، معناه ان احنا متمتعين بمعرفة الاله الحقيقي ربنا يسوع، ومعرفة الشخص الانسان الكامل ربنا يسوع، ومعرفة روح الحق اللي دخل قلبك بعد المعمودية، ومعرفة كنيسة الحق، عمود الحق وقاعدته. يبقى طول ما انت جوه الكنيسة انت ماشي في النور وفي الحق. ساعتها بقى عليك دور ورسالة انك تطلع تقول تعالوا عرفوا الحقيقة، تعرف الناس الحقيقة. لإلهنا كل مجد وكرم للأبد، امين.